والشمس والقمر

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قتلوا يوسف وأهله أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن وهم لا يشعرون. وجاء

يقول معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها داود صدق الله العظيم.